هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رضوان علي رضوان المقيم بمنشأة دعبس بأبو قرقاص محافظة المنيا، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بيقول فيها: أنا يا حضرات بعت همسة دي بالنيابة عن معلمين منشأة دعبس بإدارة أبو قرقاص التعليمية. احنا بقالنا فترة كده يعني يا حضرات عنقبض المرتبات بتاعتنا ناقصة 500 جنيه. تسألوني كيف دي؟ اقول لحضرتك ما عارف شيء. احنا رحنا اشتكينا في الادارة التعليمية وعرضنا عليهم المشكلة، قالوا لنا: كيف يعني الكلام ده؟ كيف يعني المرتبات بتاعتكم تيجي ناقصة؟ انا ما فهمش حاجة. لا بص ايد سيادتك يا بيه، انت لازم ان تكون فاهم، لان احنا مش فاهمين حاجة، عشان كده جايين لسيادتك لاجل ما تفهمني. اكيد في حاجة غلط يعني، ما تقلقش يا حضرت، اللي له جنيه هياخده، اللي عندي الحكومة ما بيضيعش، علمونا كده من وعن عيال صغنانين يعني. انت تكتب لنا مذكرة بالموضوع ده من طاقتك لسلام عليكم، واحنا هنتخذ اللازم، نعرف سبب المشكلة وبعون الله بعون الله نحلها. وصل المستر ابراهيم وهات لي شندوتش كشر وزود الشط الله يخليه. وكتبنا المذكرة يا حضرات وسلمناها برقم وارد، والرقم ده موجود معايا. وبعد كده رحنا نستفسر ونعرف البهوات عملوا ايه، لان النقص ده ما بقاش شهر ولا اتنين، لا ده بقى عرض مستمر على طول، ودي حقوقنا وحقوق ولادنا. ولما رحنا سألنا قالوا لنا: ابشر ابشر يا مستر رضوان، خلاص يا سيدي عرف السبب، واذا عرف السبب بطل العجب، اللخبطه اللي حصل الدي في السيستم، وجاري الان اصلاح الخطا ده واعاده الحقوق لاصحابه. ان شاء الله ان شاء الله من الشهر اللي جاي هتاخدوا مرتباتكم كامله، والمبلغ اللي متاخر هتتم تسويته واعادته لحضراتكم على دير مليم. اي خدمه مستر رضوان، اقعد اشرب حاجه يا راجل، ولا اقول لك الحق انت بلغ زميلك وهم يطلبوا لك حاجه. وصل المستر ابراهيم. وفعلا يا حضرات المرتب اتظبط من الشهر التالي مباشرة، لكن بقى مستحقاتنا المتأخرة ما خدناهاش، وكل ما نروح نسأل البيه يقول: ما تقلقش يا مستر رضوان، قلت لك ما تقلقش، من قلت لك قبل سابق اللي عندي الحكومة ما بيضيعش. يا بيه أنا مش قلقان، أنا وزمايلي محتاجين الفلوس دي، حضرتك عارف ارتفاع الأسعار اللي الناس مش قادرة تلاحق عليه، بيشفط أي فلوس تدخل جيب الواحد منينا، والبيوت والعيال طلباتهم ما بتخلصش يا بيه. عيني ليك والله. حاضر، انا بنفسي هتابع موضوع التسويه ده وهخلصه لكم في اقرب وقت ان شاء الله، ما تقعد تشرب حاجه. واقرب وقت ده يا حضرات ما بقيناش عارفين هو متى بالضبط، لانه ما بيجيش خالص، فالثلاث شهور ولا حس ولا خبر، وكل ما نروح نسال يقولون لسه ما عملناش التسويه. احنا تعبنا يا حضرات من طول الانتظار، وانا النهارده بقدم همسة دي لحضراتكم، وكل عاشة منكم تشوفوا لنا حل. مش هي لها حل برضو، ولا حكايتنا دي ملهاش حل واصل؟ أحمد كريم، رضا سليمان.